خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. والمعنى: أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أمر دينه ودنياه ودافع عنه هذا العدو، ويخوفونه صلى الله عليه وسلم بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بأنها ستناله بسوء، والله تعالى هو الذي يكفيه كل ذلك. فأنت أيها المسلم أيضا، أما كفاك الله تعالى كل شرور؟ أما كفاك الله تعالى هموم الدنيا والآخرة؟ أما وعدك الحسنى إذا كنت على طاعته؟ فلما تهتم ولما تقلق ولما تستمع إلى وساوس الشياطين؟ لما دائما تعيش في خوف من القادم؟ لما دائما تعيش في خوف من المستقبل؟ كيف سأتزوج؟ كيف سأنجب؟ كيف سأحصل على عمل مناسب؟ كيف وكيف وكيف؟ والله تعالى هو الذي يكفيك، والله عز وجل وعدك بهذه الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ ليست الكفاية فقط على دفع العدو، وليست الكفاية فقط على أن الله تعالى ينجيك من الأخطار، لا، الكفاية في كل حال، الكفاية في كل شؤونك. الله تعالى حتى والله يكفيك الهموم إذا استعنت به وإذا صدقت معه على طريقك، ولا تخاف من هذه الأشياء التي هي من دون الله تعالى. لا تخاف من الشيطان الذي دائما يوسوس لك، لا تخاف من المستقبل الذي هو بقدر الله عز وجل، لا تخاف من صاحب العمل لأنه مخلوق عند الله تعالى، لا تخاف من هؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب لأنهم كلهم تحت قدرة الله عز وجل، وكلهم أمرهم بيد الله تعالى، فلا تخاف من أحد. وإنما الخوف لا يكون إلا من الله تعالى، وهذا الخوف لابد أن يبعثك إلى عمل صالح يرضاه رب العالمين. الله تعالى كافيك أيها العبد، فلا تيأس ولا تقلق ولا تظن أبدا ظن السوء في ربك سبحانه جل في علاه. فأحسن الظن في الله واعلم أن القادم أفضل. لما؟ لأنه بقدر الله، والله تعالى لا يقدر إلا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك والخير كله بيدي. فالخير كله من عند الله، والله تعالى لا يقدر لك الخير. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقك ويعلم ما يصلحك ويعلم الخير لك ويعلم ما الذي يفيدك في أمر دينك. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأحسن الظن في مولاك وكن معه بطاعتك التي تعينك على طريقك إليه، واعلم أنه كافيك، وإياك وأن تخاف من أي شيء، وكن دائما قلبك معلقا بالله تعالى تفز في الدنيا والآخرة.